بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الزائر وقوف على ألا وأنه يهلك في الإثنان يحب المخرج يقرضني بما ليس فيه يندحر بما ليس فيه ومغض المقترن يحمله شنآن رأيتي على أن بهتني على أن يفتري علي ما ليس فيه ألا وإني لست بجري ولا موطا إلي ولكن أعمل في كتاب الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أنا أمرتكم به من طاعة الله حق عليكم طاعتي فيما قلت من خير باي في إسناد الحكم بن عبد الملك وهو باي في إسناد البزار محمد بن كثير الفرسي باي وكان رضي الله عنه يؤمن اصحابه بولايه معاويه رضي الله عنه يقول لا تكرهوا اماره معاويه الذي نفسي بذلك لا بينكم وبين ان تنظروا الى جمال الرجال تنظر عن كواهلهم كانها الحمر الا ان يفارقكم معاويه كما هو معي في الحادث الاعور ومجلد المسيح وكان احمد بن حنبل رحمه الله يقول لا اعلم احدا يحفظ من الفضائل في الاحاديث الصحيح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه لماذا؟ كثره الحديث لانه ظهر في زمن كثره فظهر فاظهر الصحابه رضي الله عنهم من الدفاع عنه الاحاديث التي فيه فضل وذلك ارغاما من الله عز وجل لعلوم من ارادوا سبحان الله يعني هو لم يدافع عن نفسه بالسلب والجبر وصل بعد ان كثر دمه وصبوا بعد موته يعني تولى الله ذلك له بان نشر في الناس فضائله رضي الله تعالى عنه. نعم هو مش معلمه كان بيعمل لا معاوية رضي الله عنه بعض المرات هو الذي يعمل فامتنع من يمتنع فهو نقل اليه نقل الى معاوية ان فلان هذا يمتنع من ترتيب اوامر الامراء فقالوا به فقالوا له في هذا ف يعني يسألوا ليس يعني من اجل ان يعاقبه ولكن يعني قصته في ذلك وليظهر ايضا للناس ما يعرفونه من فضائل عليه بل يعني اكثر ممكن ان يحمل على معاويه بذلك انه كان يعني مقصرا في ترك بعض الامراء دون عقاب في اشد عليه رضي الله عنه وربما كان يرى انه لو عاقبه لانفرط عقد الناس لان يعني كان في اصلا في زمن عمر رضي الله عنه جماعات متشيعه عليه تقبل على الامراء يعني في يعني اكثر من يعني كان في ذلك يعني او اكثر وقع وعرض انه قتل احد خبراء التابعين يعني وقع حتى انكرت عليه عائشه رضي الله عنها اللي هو مين؟ سبحان الله ظل معاويه رضي الله عنه على قتله وهو احتضن رضي الله عنه هل تعرفوا؟ صديق عليه حجر حجر ابن علي حجر ابن علي حجر ابن علي كان يحسب الامراء على اي غلطه في الخطبه يتكلم اي حاجه يروح جاي رادد على الامير يروح جاي رادد عليه ويروح جاي حاسبه الطول وفي الخطبه الناس كادت ان تنقلب على الامراء ويعذروه هو اصلا كان باردا على الامير ومن اهل العلم ومن اهل الفضل ولكن كان شديد النقمة على الامراء وكثير النقد لهم بغض ما خشي بالفعل خشى معاوية رضي الله عنه ان يفرق الناس وان يخرج بالفعل طوارئ بسبب فعل عليها حجر بن علي فقتله بالفعل قتله بالفضل متهولا قول النبي عليه الصلاه والسلام من اراد ان يخلص جماعتكم فاضربوا فوق السيد الكريم المسلم. وارسلت عائشه رضي الله عنها يعني تنصحوا العالم الغربي لازم وصل كتابها بعد مين؟ بعد ان قتل. فقالت له اين ذهب علمك عن حرش؟ لانه كان مشهور بالدور والعباده. فقال لها يعني لي وله يوم بين يدي عبده. هو اعتذر قال انه يعني قال ان يومي بك حجر طويل وظل يعني نادما على قتل رسول الله. فمعاويه رضي الله تعالى عنه كان الامر لو انه هو سبحان الله المواعيد الناس الذين كانوا في زمن معاويه كان يلزمهم يعني نوع من الايمان من الشده في نفس الوقت الخدمه. وكان يقاوم تيارات كثيره تؤدي الى متابعه الامور كيف بمجرد نوض معاويه ان طلب الايه؟ العفو. وحدث الفتن اشد مما وقع يوم ايه؟ يوم الجوانب الستين. يكفي وقعت الحمراء يكفي قتل الحسين بن علي رضي الله يعني ده قتل الحسين رضي الله عنه دي مصيبه يعني ما يرى مثلها. مصيبة عظيمة جدا كما قال بعض العلماء يجري موله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجري دمه على الارض ويعني يلهى براسه ويلعب في اسنانه رضي الله عنه. مصيبة عظيمة جدا وقعة الحرة دي واستباحة المدينة دي جريمة يعني هائلة جدا. بعدين ده بعد كده انتهت حرمة البيت الحرام حتى احترق البيت مغير من جنوب دي مصائب عظيمة. فكان اللي كاتب الموضوع ده مين؟ معاوية رضي الله عنه بحكمته وإذن يعني أيضا أخطأ رضي الله تعالى عنه في مسألة تولية جديد. ولكن كان هو يرى اجتهادا منه إن العصبة من بني أمية هم الذين يدخلون الناس الأمر في ذلك. لكن كان الوقت غير مناسب. الأمر ده حصل بعد كده إن عصبة بني أمية هم اللي أمسكوا الأمر وظل الملك سريعا فيهم أكثر من 100 سنة زيادة على ذلك. لكن واستمر ده على الملك ولما استمر الامر الملك وما يتخذ المنحل مرة ثانية في عهد عبد الملك ابن مروان. لكن قبل كده الامر كانش وقته ان يولي يزيد وفي الناس امثال يعني عبد الله امثال حسين رضي الله تعالى عنه وامثال عبد الله بن الزبير فضلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني زائدا في الملك والرياض. لكن كان هناك من هو اصلح من يزيد قطعا بلا شك. ولكن كان يرى ان الناس لم يلتزموا لبني اميه كما هو اعتمد عليهم على قرارات على طريقه عثمان رضي الله عنه ان القراره يكونوا هم دول العصبه سوف يكون اكثر طاعه للايمان. فان دوام الملك بطاعه الامين ف يعني كان ملكا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن كان الوقت غير مناسبا فكانت توليه جديد كانت يعني كانت تبدا الفتنه وخصوصا انها تمت توليته في عهده بطريقه لم يعهدها المسلمون انه في حاجه في عقيديها في حياه الامام وهذا لم يكن مولودا من توليه الولايه ولايه العهد بهذه الطريقه. ف يعني الامر كان يعني بالفعل سببا لفتن عظيمه. فكان يعني رؤيه معاويه رضي الله عنه مع كون هذا فيه تفصيل مع لانه يجب منع الناس من سب عليه انه كان يعني يرى ان يعني الناس عليهم ان يصبروا ولم يكن يعاقب احد يمتنع. بل لما قال له ان فض عليه كان بيقول له يستفيده من ذلك وينشر هذا الكلام وسط الايه؟ وسط الزملاء. فكانه عايز يبين عذر من امتنع عن سب عليه رضي الله عنه لدى الله بس مش عايز يجرع الناس على ايه؟ على الامراء. فكان يعني بعد يقول ما يسمعش الكلام يقول له طب ابعتهولي وبعدين ما بعتهولي ما عملوش حاجه وانما يذكر في مجلسه فضائل علي بامان. لو كان هو يعني مفتري ظالم لو حدث بفضائل علي في مجلسه الى عقبه من ايه؟ من فعل ذلك. لكن هو رضي الله عنه لم يفعل ذلك. التفصيل اللي قتله سلام ضده قتل سلام ذكرى كم 10 ايام؟ 9 ايام ونصر الله عز وجل عليه في يوم عاشوراء يعني سنة 62 وهم يقول في مناقب الستة وثلاثة عشر مشرين الجنة رضي الله عنهم الستة المكملون العشرة وثالث الطلب الكرام البراء. يقول فيلين بالفضل الستة المكملون على العشرة المشهود لهم الجنة. كما استلم عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام وقام شهيد زيد فقال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته وهو يقول عشره في الجنه

فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يا ربك. قال عمر: فكنت ادخل اصابعي في تلك الضربات العب وانا صغير. الكف يكتب ما تخش ايه في الضربه وهي ضربه على عاتقه وبينهما ضربة يا ربك شهر ما اعرف ما بشر. كل مرة اتفق الغوفة الغوفة يا مريم أربع مرات، مرتين نزولا فيه ومرتين رجوعا، لأن هم مرتدوش معاه كما ينبغي. لما شدوا قال لهم لا تستطيعون أن شدوا فالرد معك، فشد فانقرف الذين قالوا شد من الرد معك ما كملوش. مكتوب هو أن يحضر فترة إيه الجيش لما خلصوا أجل إيه يرجع، فيرجع رجع لوحده رضي الله تعالى عنه. إذا كان الروم أصلا يعني أكثر من 100,000 أو 200,000 في أحد اليومين، يعني قريبا 100,000، فلما جيش قوام 200,000 اختلق رايح جاي كده رايح جاي يعني رضي الله عنه. قلت وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى كان موجود في وجهه من السيارة. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، دي غير اللي هو كان على روح الكرافة في مكة، كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وتحرك السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إهدى فما عليك إلا نبي أو صديق أو شيء. زاد في رواية سارة الوحوص، وطبعا ده دليل على شهادة طلحة والزبير، وأنه قتل قتل ظلما، ده دليل على أن لم يقتل ظلما في إثار الفتنة شيء. وذلك علي شهيد رضي الله عنه، وعثمان شهيد رضي الله عنه، وطلحة والزبير رغم أنهما كانا ظلما كان إلا أيام أولا إلا أنهما ترك القتال وقتل منصرفين على القتال، وهذا قتل محرم، فإن من انصرف على القتال حرم قتله، لأنه قد ترك الوزن. لما ذكره علي رضي الله عنه لما قال أين الزبير وقع بجمل، فقال أذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن علي وأنت له غالب، فذكره الزبير فانصرف من ذلك. كان وقف عند كتاب الله عز وجل وعند سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجع فتتبعه بعض دعاة الفتنة سبحان الله، فقتل منصرفا بعيدا عن المعركة، وجاء يبشر عليه فقال أبشرك بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر قاتل المتصفية بالنار. كان والد وعمرها من أمريكا تقتل عمرها، نعم بس وقع يعني برضه اجتهاد أشد خطأ، وهو أنه قتله الذين أخرجوه، فقال عليه سبحان الله: نحن إذا قتلنا حمزة، يعني إذا مش الكفار اللي قتلوا حمزة، يبقى إحنا اللي قتلناه عشان خرجنا في صفنا، فتأويل باطل طبعا كان بشبهة. يقضي أمر الله المحمود، كان أمر الله المحمود، كان أمر الله يقضي المحمود، وكان لم يقتل يقتل في معركة. الأقرب أنه من الصديقين، فسعد بن وقاص من أوائل من أسلم سيد نفسه وكلك الإسلام، فهو من الصديقين. إن قال ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، أو ربما كان شهيدا بالنية، لأنه كان طلب الشهادة رضي الله عنه، قال ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحضرني الليلة قبل أن ينزل علي عليه الصلاة والسلام، إن والله أقومك يا نبي. قال رسول الله كان طول السلاح، كان إجابة الدعوة أن يعني كان الليلة دي تمنى صلى الله عليه وسلم كان دعاء، فأوقع الله في قلب شعب ذلك، قال كمان أطلق السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت عن رسل. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وثيقة. وفيهما عن عبد الله بن شداد قال: سمعت بهنا فنام علي يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رويه احد غير سعد بن ابي، يعني الذي سمعه وان فقد جمعه مريمين بالزور. قال: لانه جعل يقول له يوم احد: ارني فداك ابي وامي. فلا تصلي. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له وهو يموت قال وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين أكثر من قتلهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إرني بلك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه أصل سهم غير مصر فأصبت جدا ونمت سهم أي حاجة من أبيه من غير مصر فأرع في ذنبه فأشرقه فانكشفت على رجل وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرته إلى أبيه ظهورا في مصر هذا الايه الكشف وفيها عن مطعم بن سعد عن ابي انه نزلت فيه ايات من القران قال حلفت ام سعد ان لا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تاكل ولا تشرب قال زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا قال مكثت ثلاثه حتى غشي عليها المنجم فقام اذن لها يقال لها عماره يقال له عماره فتقام فجعل مكتبه على بعض فانزل الله عز وجل فيها في القران هذه الايات ووصينا بالانسان والبيت حسنى وان ذاك على ان تشرك به ما ليس لك اليوم خلق بهما قال فيها وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني الدعاء الظلم زي ما امهات وكان الاباء كثيرون يعترضون على التزام على ابنائهم بطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون عليهم ويامرون امركم الله بايه؟ ببر الوالدين فين بر وفين الالتزام بقى؟ ونحو ذلك هذا كله مما لا يؤثر كمان من فضائل الانسان ان يطيع في معصيه الرحمن ولو وليس ذلك اخطا بالشرك بل كل معصيه لو امره بمعصيه او صغيره لن يدل له ان يطيعهما وهذا دعاء غير وهذا دعاء باذن مقاطعه الرحم نعم انه اتقاه مدى الاستدلال العقلي مدى الاستدلال باذن مقاطعه الرحم هذا دعاء باذن مقاطعه الرحم لكن غير الكفر بس هو لو كانت مسلمه برضه تبقى هي اسم مقاطعه الرحم الكفر لو مظلوم ممكن يستجيب دعاء عشان هو كان مظلوم تعدد وام جريج كان هو طبع لها انه كان لازم يشيل الطبع نازلها ويجيبها قال واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيما فاذا فيها شيء فاخذته بسعد بن ابي يعقوب فاتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نبئني هذا السيف فانا من علمت حاله وكان يرى انه غناء غناء ليس لغيره الشيخ ان هو يكفي المسلمين ما لا يستطيع غيره رفيعه قد كان رضي الله عنه بالكفر فالسؤال في الرسول كان يريد ان يؤدبه ويعلمه ان هو ما يقولش الكلام ده وما ينظرش عليه طبعا فقال رده من حيث اغرده وسلطان عمر بن ابي يرد به طيب فانطلقت به فانطلقت حتى اذا اردت ان ارجعه في القبض لا ابني نفسي فرجعت اليه فقلت اعطنيه فقال فشد بي صوته ورده من حيث اخذته قال فانزل الله عز وجل يسالونك عن الامثال هو تكمله الحديث انه بعد ان نزلت الايه اعطاه اياها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وضعه في الايه في القبض وبالفعل يغني غناء من لا يغني غيره بس كان هذا تأديبا له رضي الله تعالى عنه. يسألون عن سفر الأنصار لله ورسوله. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم نائبي حيث شئت حيث شئت. قال فأبى قلت فلنش قال فأبى قلت فالثلث قال فسكت فكان بعد الثلث جائزا. قال وليس على نفر من الانصار والمهاجرين فقالوا تعالى اطعمك فنسقيك خمرا وذلك قبل ان تحرم الخمر قال فاذا تؤتي الحش البستان فاذا راس جذور مشوي عندهم ورزق من خمر راس جمع فاكلت وشربت معهم قال فذكر الانصار والمهاجرين عندهم فذكرت الانصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الانصار قال فاخذ رجل أحد ريح الرأس هو الفك بتاع رأس البعير فضربني به فجرح بيدي هم خبر بقى طلع في الروس فبدأوا فراح جاء ضربه في دماغه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل فيا يعني نفسه بشاة الأمر إنما القبر والميت والأنصار والأزلام رجس من أمر الشيطان. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجتمعون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من مغير وبلال ورجلان نفس اسميهما اما لا اقل اولا لي. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فتحدث في نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شهاده عظيمه لسعد وبلال رضي الله تعالى عنهم وسعد بن مسعود وبلال رضي الله عنهم في طرق. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو هريره بن الجراح رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه ان اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مطار الجراح فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنه في الاسلام اظن لكم ومطار الجراح ويقضي منهم والمسلمين الاسلام وصلوا الرجل عليهم السنه في الاسلام. قال فاخذ بيد يدي وغيره وقال هذا امين وهذه الامه. فعن سليم فقال جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ابعث الينا رجلا امينا. فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق امين حق امين. اتفق على الناس فبعث على رجل من الله امين ذو امانه ذو امانه عظيمه. وروى زيد بن اسحاق في قصه خالد بن ابي زينة فقال له عبد الرحمن عبد الرحمن عوف عملت بامر الجاهليه في الاسلام؟ فقال انما سالت بابيك. فقال عبد الرحمن كذبت قد قتلت قاتل ابي ولكنك سالت بعملك الفاكهه المغيره حتى كان لهم شر. ثم لما قالوا قبلنا قبلنا فاعمل بهم ايه القتل. فقال عبد الرحمن انك فعلت ذلك من اجل ان تاخذ بتاخذ عملك الفجر المغيره الذين قتلته بني الزبير. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهلا يا خالد دع عنك اصحابي فوالله لو كان لك اخذ ذهبا ثم انصحت له في سبيل الله ما ادركت غدوه رجل من اصحاب الله. يعني كان بيتكلموا هنا اصحابه هنا كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وكان يصطحب الكرام البرر الذين كانوا من هذه الامه كرام الله تعالى بصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم أنتم مستمعين جنات دي كان يسد بين الزوجين. قال المهم المنهاج الله صلى الله عليه وسلم ولا يستوي من انفق من انفق من قبل سبع وقبل صبح ده يوم الفجر. فمن اسلم قبل الحديبيه وقاتل افضل وهو السابق وهم الصحابه الصحابه وهم بعدهم الصحابه. يقول هم على مراتبهم افضلهم السابقون الاولون من المهاجرين ثم من الانصار ثم اهل ثم اهل الاخر ثم اهل الثلاثه في غزوه الاحزاب التي نجم فيها النساء ثم بيعه الرضوان ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم عن الله. يقول واهل بيت المصطفى الاصحاب وتابعيه الثالث الاختيار فكلهم في محكم القران اثنى عليهم طريق الاكوان في الفتح والحديد والكتاب والفتح وصوت الحديد والكتاب وغيرها لاجمل النطاق كما كتب التوراه والانجيل صفاتهم معلومه على التفصيل وذكرهم في سنه المختار قد دار خير الشمس في الاقوال. اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم زوجاته التي هم امهات المؤمنين كما قال الله تعالى وازواجهم امهاتهم وخيرهن الله تعالى بين نظام الدين من اهل الدنيا وهي نظام الله ورسوله والدار الاخره اتقنا الله ورسوله. وقال تعالى انما يريد الله ليذهب الذي هم امهات المؤمنين كما قال الله تعالى وازواجهم امهاتهم وخيرهن الله تعالى بين نظام الدين من اهل الدنيا وبين نظام الله ورسوله والدار الاخره اتقنا الله ورسوله. وقال تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الليل هن زوجاته في الدنيا والاخره. ومنهن خديجه ام المؤمنين الصديقه الاولى رضي الله عنها التي اول من اختاره صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الاطلاق قبل كل احد رضي الله عنها. وقرأ جبريل عليه السلام من ربها وبشرها البيت في الجنة من قصب لؤلؤ لا صخر فيه ولا وصب لا صخر فيه ولا وصب له وما زالت تؤويه وتسكن جسده وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المضرعة من فوق سبع سماوات لأربع عشرة آية تتلى إن حبيبي وكتابي في كل زمن ومكان التي كان بالوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها وقد قول طريقه بريتها في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة أول ساعة من آخر يوم أيام الدنيا وأول يوم أيام الآخرة كان رزقه ورزق النبي عليه الصلاة والسلام كما ذلك في موته عليه الصلاة والسلام. ودخل في حجرها وكان من أفقه الصحابة في الحديث التفسير والإعلام حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في الحضر. أقرأنا جبريل عليه السلام السلام أيضا كما أقرأه على حديث قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وهو أقرأ عليه السلام. فقال عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان قضاء الخليفة اكمل من قضاء العشرة اكثر. فالظاهر ان خليفة والله على المفاضلة بين خليفة وفاطمة فيها احتمال بس بعد ما ركب حضر خليفة قال كمل من الرجال كثير ورجال من النساء الا أشياء إلا مريم بنت عمران وأشياء امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل النبي عليه الصلاة والسلام. كلام ده الظاهر نعم لم يتجاوز عليها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها حتى توفي وهي أم أولاده العائشة لا الظاهر والله أنها بعبرون لم ينقل كما ذكر كما هؤلاء النجم. حديث صحيح سعد الكلام بقى ان خديجه امها فممكن يكون سيدنا ابراهيم وغيرها وغيرها ايضا سيدنا موسى كان من التمامات الله اعلم. ومن هنا ام سلمه رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها ابي سلمه الى الحبشه ثم الى المدينه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه زوجها رضي الله عنه. وقد رأى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم بصوره ضحيه بن خليفه رضي الله عنه. ومن هن زينب ام المؤمنين التي زينب بنت جحش التي زوجها الله يعني الضبط بسلام وهي اطهرهن يدا بهم فاقيها من اسبابها واخضعهن رقوقا به صلى الله عليه وسلم من ازواجه وبسببها نذر الحجاب. وصفية بن زهير رضي الله عنها من ولد هارون بن امرأة رسول الله وأخي رسول الله موسى الكريم عليه السلام بنت نبي وأبوها جدها نبي وعمها نبي وزوجها نبي جمع من الفضائل رضي الله عنه وزوجها بنت الحارث ملك بن المطلب التي كانت السبب في إحدى السبع الحرمات فكانت تنوي في دخولها الإسلام الثورة الدمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب لما كبر الإسلام نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى في إخوة نجاح ورغبت يومها لعائشة تستحبه مع رحمها وأم حبيبة ذات رجلين أيضا ولم تأل سجان وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به وهي وتشير بينهما دورات النبي كلهن زوجاته رضي الله عنهن في الدنيا والآخرة وأدخل أهل بيتي في هذه الآية من باب أولى بل بنص الحديث ما رأيت لنا عليه وفاطمة وحسن وحسين بنص الحديث الخمسة الذين جمّلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه هلك مرحل عن عليه سورة الرحل من شهر الأسود فجاء الحسن بن علي فأدخلها ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاء فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخلها ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلى رسول الله فأدخل في أهل البيت آل الذين خرجت عليهم الصلاة له هاشم وله مطلب كان صحيح عن يزيد بن حيان قال قصدت أنا وعقيل بن صلى وعمر بن مسلم الى الذين اخرجوا فلما جلسنا اليه قال له السلم لقد لقيت الليل خيرا خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت حديثا وغادرت معا وصليت خلفا لقد لقيت الليل خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اخي والله لقد كبرت سني وقدم اهلي ونسيت بعض الذي كنت اهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حذرتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلموني ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى قما ومرمير قم بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فاننا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فرجيه وان انا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور تقول بكتاب الله وتمسك به فحتى على يد الله تعالى ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي بدليل ان الاجماع لم يخرج لا يمتلك من هذا الكتاب احتاجه ده الموقف النبي ولا احتاج الله العين وهذا بيت بدليل ان الاجماع اهل البيت ان فرق فهو ايه حجه انه لا يزال من اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام يكون على قال فقال حسين من اهل بيت يا زيد اليس نساؤه من اهل بيت قال نساؤه من اهل بيت ولكن اهل بيت من حرم الصدقه خير الصدقه العامه قال من هم قال هم ال علي وال عقيل وال جعفر وال عمرو قال كل هؤلاء حرم الصدقه قال نعم وفي رواية احدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله من اتبعه كان عدولا من تركه كان على طريق الثاني الرجل وفيه فقلنا انا اريد النساء قال لا وعين الله ان المراه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى اهلها وقومها اهل بيته اصله وعصرته الذين اخرجوا صدق الله هو الصحيح الله اعلم غير ذلك انه من نساؤه من اهل بيته لان سياق الايه واضح جدا من الخطاب كان معهولنا ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل بيته وفي الطريق ان يذكر المقامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فاطمه تضعف مني يؤذيني ما انا لما كان في زواج علي اراده الشجاب عليه على قبيله عن ذاته من اهل بيته لان ال عباس وزيهم ده خطيطه بينهم اللي هم غير هشام بن مطرف عماد وغير هشام ده بنت هشام وفيها عن عائشه رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن معه

يبقى هذا ليس من العلوم الواجبة ولا يعني ما هو من ايه مما يعلمه اهل العلم وطلاب العلم. فلا يجوز ان احدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم فيكون بعضهم فتنة كما قال علينا انت المحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كما قلت. فلو انا اعرف ان الواحد يسمع الكلام ده يوم يشك في قدر الصحابة ومنزلتهم ولقى في قلبه ضلال في اعتقاد سوء دينه لو ما عرفش هذا الامر ليس جواب ليس هذا بالحلال ولا بالحرام ولا بالعقائد الواجبة. لكن لأجل أصل انتشار الفساد ولأجل أن أعلاء الإسلام من المنافقين والزنادقة بثوا في كتب التاريخ الذي ضبط أبناء المسلمين الكثير من الطعم المستتر من ذكر الوقائع التي جرت كما لابد من ذلك. الكثير الكثير أعوذ بالله وحتى رفع المصاحف طبعا لا شك بس المشكلة ان هو يذكر ذلك له عشان كده يقول لازم ده الوقائع دي تبقاش ايه ان انا مش هجيبهم حد ده انا بالتأكيد لازم اجيبها وايه واوضحها يعني جاء من باب فتنة يعني كهان على ما يجب بالتأكيد ده قطعا ده الواحد متأكد من ذلك. أصلا تجد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم حجمها في التاريخ المذكور للأولاد حجم يعني مختصر جدا وذكر الفتنة ذكر جديد من أشهر حاجات يعني تلك لم تعطي إن تعطي أصلا كانت الرسالة بتاعته مش فاكر كانت حاجة في اللغة العربية في التربون ده الزبون ده كان الاستاذ اللي بيمتحنوا فيها ما سألوش حاجة عن الامتحان النهائي اللي بيمتحنوا سألوا عن الفتنة بين ايه بين الصحابة رضي الله عنهم وكان توجيه خطير له انه يرجع يكتب في ايه في الفتن بين الصحابة وزاد تلاقي كتاباته يعني واسعة جدا في بال ايه الفتن وبيذكرها طبعا على جهله واغراضه ان هو جاهل محض بالاحاديث والاسانيد ولا عنده ذرة علم بيها ويقعد يصحح ويضعف يصحح الضعيف يقول لك ده تقبل العقول ويضعف الصحيح يقول لك ده لا يجبر الا يكون قد وقع وهكذا وعلى الطريق بقى ما حسن علم احسن يعني بس نفس الاسلوب العقلي في تضعيف الصحيح والتصحيح الضعيف والتصحيح العقلي والتصحيح العقلي وهم من اصحاب العقول الضعيفه وما تعلموا العلم ولا درسوا السنه على دول على فكره ما حسن ادب بالعقاب بس كان حالته احسن بكثير جدا من ايه؟ من المغرب لان الزنديق تضحي بالعبد الله العاصم عاش محارب القران نفسه بالعبد الله فما بال بقى بال بما دعوه الان. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في معتقد اهل السنه في كتابه العقيده الوسطيه وهم على ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاثم والصغائر بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من الثوابت والفضائل فيوجب مغفرة ما قضى وما يبدو منهم ان صبر حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر من بعدهم. لماذا؟ لانهم لهم منزلة قريبة حبهم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الله لا شك فيه وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون انهم خير القرون وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهب مما بعده ثم اذا كان قد صبر من احد من اعمال منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسن التمثيل او غفر له بفضل سابقه او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم احق الناس بشفاعته او بسبب البلاء في الدنيا كفر به عنه فاذا كان هذا باذن الله محققا فكيف بالامور التي كانوا فيها منتهين ان اطلوا لهم اجرا فإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نذر شيء يسير نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح والنظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ومن الله عليهم دين الفضائل عليها يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنه استفوت من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم أكرمهم على الله عز وجل. انتهى كلام شيخ الإسلام أحسن فيه. قال القاضي إياس في ذكر استحالة جمعهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكان في كل طائفة شبهة اعتقدت تقصير نفسها بجانبها، وكل الغلول رضي الله عنهم ومتأولين في حروبهم وغيرها، فلم يخرج شيء من ذلك أحد منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتماع، فلا يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. يقول العلم أن كان تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فبشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وطلب ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في ورطاه وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته، وقتال الباغ عليه إذا اعتقدوا ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن متعالة من العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم متعالته وقتال الباغ عليه. ويجي بذلك أن أهل الشام في عهد علي رضي الله عنه ما كان يدعي معاوية أنه إمام العدل وأن علي داعي عليه. هذا في نظر جد تحقيق التاريخ، يعني هل هذا الذي كان يقوله هؤلاء؟ لا، ما كانش يقول إن هو إن علي داعي عليه، لكن كان يقول إن علي لم تتم إمامته، وأن علي رضي الله عنه مخطط في أخذ من قتل العثمانيين. فهو علي كان يطالب بالحق وكان مطيعا في كونه يطالب بالحق، لكن ليس بهذا الطريق. وكان مخطئا رضي الله عنه في كونه ان عليا لم تتم امامته، هذا خطا بالاجماع. علي قد تم دوره البيع والامام، فهذا الذي يعني ذي لحظه. هذا القسم الثالث اشتبهت عليهم القضيه فتحياوا فيها، ولم يظل لهم ترجيح احد الطرفين فاعتذروا الفريقين، فكان هذا الاعتذار هو الواجب في حقهم، في حقهم وليس في العرب، لانه بمجداد لانه لا يحل الاقدام على قتل مسلم حتى يظهر انه مستحيل زي اسامه رضي الله عنه وابن عمر. ولو ظهر لهؤلاء رجحان احد الطرفين ان الحق معه لما جزلوا التاخر عن مصطفي في اثار البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنه. ولهذا اتفق اهل الحل والعقل الحق ومن يعتد به الاجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وتمام عدالتهم رضي الله عنهم اجمعين. فلان الائمه في هذا الباب يقول: وما احسن ما قال الامام اهل السنه احمد بن محمد رحمه الله تعالى وقد صلى عن الفتن ايام الصحابه فقال: هذه قول الله عز وجل تلك امه قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كان. نعم، الصحيح أيضا أن من توقف كان مطيعا، هذا الذي نبي الله عز وجل أن المطيب هو علي بن عمر، وإن كان في عسكر علي من أهل الفتاة معلوم، وبعض أهل العلم يميل الى ان الراجح كان ان علي كان يدرك الفتن، وان علي بشكل كان كما يميل الى تقريب هذا، ان علي انما قاتل لانه ظن ان الامر لا تنبغي الا بالله، ولو كان القتال مامورا به لما مدح الحسن على قلبه، ولا يلزم ذلك والله اعلم. فان يعني الاحاديث في جملتها تدل على صحة فعل علي رضي الله تعالى عنه، وأن هذا كان الواجب عليه رضي الله عنه، وأيضا علم ما علم. ولكن في جهل الحكم الأمور لم تفهم، والمسائل كانت تكون أعظم لو قاتل الحكم رضي الله عنه، فالأمر مبنيٌ على المصلحة والله أعلم. وليس ارتفال في زمن عليه كارتفال في زمن حتى ما يلزم ان يكون على درجه معينه. لا شك في ان ما يفعله الحسن من ترك القتال والتنازل خلافه خير عظيم، وفضل جليل الحسن رضي الله عنه وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام.